الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل. وها نحن مع سورة آل عمران عليهم السلام، وها نحن أيضا مع الآيات الخمس التي تذاكرناها أمس وتداركناها ولم نوفها حقا، لأننا ما قرأناها في الشرح في الكتاب. هيا نتذكر ما سبق أن علمناه منها، وإليكم تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس لك من الأمر شيء أو يسوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تذكرون ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هذا، ثم قال رب اغفر قومي فإنهم لا يعلمون. لما نزلت هذه الآية، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أو قلنا بمعنى حتى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. تذكرون ما بينا، المعتزلة يحتجون بهذه الآية على أن الله لا يغفر كبائر الذنوب، ومن مات عليها يخلص النار، والآية لا تحمل هذا لأنها في سياق حال الكافرين المشركين ممن جاءوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في غزوة أحد وفي غزوة بدر قبلها. فقوله يغفر لمن يشاء، من هم الذين يشاء الله مغفرتهم بهم؟ الذين تابوا إليه وأنابوا ورجعوا فآمنوا وصدقوا وأطاعوا الله ورسوله وأخلصوا في طاعته، هؤلاء وإن عاشوا على الشرك عشرات السنين، متى تابوا إلى الله قبلهم وغفر ذنوبهم وأسكنهم فاديس الجنان. يعذب من يشاء تعذيبه، من ممن أصروا على الشرك والكفر وماتوا عليه. أهل الإيمان إن ماتوا على كبائر الذنوب إن شاء غفر لهم ولم يدخلهم النار، وإن شاء عذبهم ثم أخرجهم بتوحيدهم من النار. وهذا هو الجمع بين مذاهب المعتزلة ومذاهب أهل السنة والجماعة. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. تذكرون أن هذه الصيغة أضعاف مضاعفة لا تدل على أن الربا لا يحرم إلا إذا تضاعف، وإنما خرجت مخرج الواقع الغالب في تلك الأيام، إذ كان الرجل يكون عليه دين لأخيه، فإذا حل الأجل قال أخي أخر وزد، ما عندي ما أسدد به، أخرني حول آخر وزد، ويأتي الحول الثاني وما استطاع، فيقول أخر وزد، فيصبح الدين أضعاف مضاعفة. كان هكذا، وإلا فدرهم الربا كقنطاره، لا فرق بين القليل والكثير فيما حرم الله عز وجل. درهم واحد يعذب الله به صاحبه وهو والعياذ بالله أفضع من 30 دنيا. واتقوا الله لعلكم تفلحون. ماذا عندكم فيها؟ اتقوا عذابه، اتقوا عقابه. بماذا؟ بطاعته وطاعة رسوله. ولا يتم فلاح إنسان ولا جان إلا إذا زكت نفسه وطابت وطهرت. وبما تزكو النفس وتطيب وتصور؟ بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ الحسنات مزكيات للنفس والسيئات ملوثات مخبثات لها. فما أطاع الله ورسوله فيما أمر به ففعل زكى نفسه، وأطاعهما فيما نهايا عنه فترك الذنوب والآثام احتفظ بزكاة نفسه وطهارته وأصبح أهلا لدار السلام. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أحضرت لهم من قرون من أجلنا لا يحصيك الله، موجودة مهيئة للكافرين. من هم الكافرين؟ الذين كذبوا الله ورسوله في قليل أو كثير. الكافر هو الجاحد المكذب، فمن مات على تكذيب الله ورسوله على الجحود مهما عمل من الصالحات لن يغني ذلك عنه شيئا. وهذا عبد الله بن جدعان الذي كان يذبح في كل حج 1000 بعير على الحجاج يطعمونها أيام وجودهم في الحرم، ويكسو كل عام 1000 حلة بدلة من ثوبين لفقراء الحجاج. ومع هذا سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هل أبو عبد الله بن جدعان في الجنة؟ قال: لا، في النار، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مات كافرا. مرة ثانية، الحسنات حقيقة لا تكون حسنة محسنة للنفس مزكية لها إلا إذا كانت مما شرع الله وعملها عبد الله أو أمته إيمانا واحتسابا. أما حسنات ما شرع الله لن تكون حسنة وإن كانت في ظاهرة من فعل الخير. ثم تلك الحسنة إذا لم تؤد على الوجه الذي بين رسول الله لن تنفع، لن تزكي النفس. هذا معلوم لديك. وأخيرا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. باب الرحمة مفتوح. أطع الله وأطع رسوله فافعل المأمور واجتنب المنهي وصلت إلى الفلاح. والفلاح ما هو؟ ليس يبحث الشاة والبعير ولا الدينار ولا الدرهم ولا الجاه ولا السلطان. الفلاح أن نزحزح هكذا عن النار وندخل الجنة. إذ بين تعالى هذا بقوله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والآن مع الآيات بمفرداتها وشرحها وهداياتها لأننا أمس تجاوزنا هذا. أولا: ليس عليك ليس لك من الأمر شيء. ما المراد بالأمر هنا؟ قال: الأمر هنا الشأن، والمراد به توبة الله على الكافرين أو تعذيبهم. ليس لك من أمر تعذيبهم أو هدايتهم يا رسولنا شيء. هذا لنا، لأن لنا ما في السماوات وما في الأرض، نغفر لمن نشاء ونعذب من نشاء. الأمر الشأن، والمراد هنا توبة الله على الكافرين أو تعذيبهم. كلمة شيء قال ناشئة متورلة في الإبهام والجهل، وأصل الشيء ما يعلم ويخبر به. الشيء ما هو؟ ما يعلم أو يخبر به، قل أو كثر، تفوى أو عظم. قوله أو ليس لك من الأمر شيء أو يتوب، قالت العلماء هنا أو بمعنى حتى، أي فاصبر حتى يتوب عليهم أو يعذبهم، خليهم حتى يتوب عليهم ويعذبهم. قوله لله ما في السماوات، أي ملكا وخلقا وعبيدا، كل ما في السماوات وما في الأرض هو مملوك لله، إذ هو خالقه وهم عبيده يعبدونه، يتصرف فيهم كيف يشاء ويحكم كما يريد. وقوله لا تأكل الربا لا مفهوم للأكل، بل كل تصرف بالربا حرام، سواء كان أكلا أو شربا أو لباسا أو سكنا أو ما كان. وإنما مخرج الغالب أن الأصل في الأموال تؤكل. لا تقول أنا ما أكل ربا ولكن ألبس به ثيابا، هذا الحاصل من الربا لا ألبس وأنا أبني به منزل. أو تقول لا أنا أروح به على نفسي رحلة الخارج، كل هذا باطل. لا يحل درهم الربا ولو كنت ترميه في المزبلة، ولا يحل تصدق به حتى على اليهود والنصارى. منعنا من أخذه امتنع. وإنما قال لا تأكلوا باعتبار الأكثرية والغالب أنه يؤكل. قال لا مفهوم للأكل، بل كل تصرف بالربا حرام، سواء كان أكلا أو شربا أو لباسا أو غير ذلك. الربا، ما معنى الربا؟ لا تأكل الربا. قد يقول قائل: ما هو الربا هذا؟ بقلاوة إلا مصري من اللحم. قال في بيانه: الربا لغة، في لغة العرب الزيادة، عرب الشيء يربو إلى زاد وكثر، الربا الزيادة. وفي الشرع، أي شرع هذا؟ شرع الإسلام والمسلمين، شرعنا ديننا، نوعان لا ثالث لهما: الأول ربا فضل، والثاني ربا نسيئة. ربا فضل والثاني ربا ناتية. فالربا نوعان يا عباد الله، صنفان، ربا فضل وربا ناتية. ويجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف النوعين، ما هو ربا الفضل، ما هو ربا ناتية. نسأل هذا العلم. بلغنا أن الربا نوعان، ربا فضل وربا ناتية، والآن ما عرفنا النوعين. بينوا لنا، يبينون لنا. اسمعوا، ربا الفضل يكون في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، بعبارة فقهية يكون في كل مقتات مدخر، في كل ما يقتات ويعيش به الإنسان ويصلح للادخار. أما البطيخ والحبحب والبرتقال ما يدخر. إذن إن بعت ذهب بذهب يجب أن يكون الوزن جرام بجرام، كيلو بكيلو، حرام الفضل لا زيادة. بعت فضة بفضة إياك أن تفضل وتزيد، كيلو بكيلو، قنطار بقنطار. بعت قمح بقمح، كيس بكيس، خيشة بأخرى، كيلو بكيلو، حبل جرام لا تزيد، حرام لأنه نوع واحد. بعت شعير بشعير أيضا إياك أن تفضله وتجيب عليه حسنة وإلا فيه. ملح، الملح يدخل في الربا لأنه هو عنصر الطعام. إذا بعت ملحا بملح، بكيلو بكيلو، قنطار بقنطار، إياك أن تجيب. فإن زدت فقد رابيت ربا الفضل أي الزيادة. كلمة الفضل هي الزيادة، تأشيتم طالما. وهذا الذي بقي هذا فضل زائد عن طعامنا ولا لا، فربا الفضل هو الزيادة. هذه الأجناس وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم كقاعدة، إذا بيعت ببعضها البعض يحرم الفضل والزيادة. إن اختلفت الأجناس، بعت فضة بذهب، قنطار فضة بعشرة كيلو ذهب ولا حرج. بعت قمح بشعير، نعم قنطارين شعير بقنطار قمح أو أقل. بعت ملح بتمر، قنطار تمر بعشرة قنطار ملح ولا حرج. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم بحسب الأسواق. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، أي زيدوا الفضل ولا حرج. لكن إذا بعت ربوي بمثله لا يحل الزيادة من جنسه. قال ربا الفضل يكون في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فإذا بيع الجنس بمثله يحرم الفضل أي الزيادة ولو حفن ولو جرام، ويحرم التأخير أيضا. إذا بعت فضة بذهب، أعطيته فضة فأعطاك ذهب، التفاضل يجوز كيلو بعشرة، لكن يجب أن يكون في مجلس واحد. ما تأخذ الذهب تقول آتيك بالفضة، أو تأخذ الفضة الفضة تقول آتيك بالذهب، لا، يجب أن يكون في المجلس. بعت تمر بتمر، برني بعجوة مثلا، أولا يجب طاع بطاع، ثانيا في المجلس لا تقول أعطيني وأنا آتيك بعد. ربا الفضل الزيادة محرمة إذا الجنس واحد، أما إذا اختلفت الأجناس بيعوا كيف شئتم حتى بالأسعار والسوق. ويحرم التأخير. أما إذا اشتريت كتان بفضة شيء ثاني، اشتريت بعير بذهب لك أن تؤخر. لكن هذه الستة إذا بعتها يجب أن يتم ذلك في مجلس واحد، ما يجوز التأخير. ثانيا ريب النسيئة، هذا سهل، هو أن يكون على المرء دين إلى أجل فيحل الأجل ولم يجد ما يسدد لدينه، فيقول لو أخرني وزد في الدين، أخر وزد. هذا ربا الجاهلية، وبالأمس قلت لكم ربا الجاهلية أفضل من ربا من العلمانية، من الجاهلية العلمانية. ما وجه الأنفض؟ يكون لك دين على إبراهيم وحل الأجل فتقول سدد، قال ما عندنا، يقول نزل يزيد 5%. أما إذا جئت وقلت سدد قال تفضل، تأخذ دينك فقط، ما يعطى العرض زيادة. يستقرض بعضهم من بعض إلى أجال المواسم والظروف، إذا حل الأجل يأتي بما عليه من دين ولا زيادة أبدا ولا درهم. فإن عجز يعتذر يقول أخرني وزد. ربا البنوك تريد يا عدنان كم؟ 200,000 لسنة، يعطيك 185 ويسجل عليك 200,000. سألنا بالأمس قالوا هذا هو الواقع. إذا زادوا قبل نهاية الأجل ولا لا؟ لو أتيتهم بالمال ما يقبلون، لابد الزيادة انتهت. قال وربا النسيئة هو أن يكون على المرء دين إلى أجل فيحل الأجل ولم يجد سدادا لدينه، فيقول له أخرني وزد في الدين، يتفقون على الزيادة. كفر وقيل له. قوله أضعافا مضاعفة بيناها، قال لا مفهوم لهذا القول. لما؟ لأنه خرج مخرج الغالي، إذ الدرهم الواحد حرام كالألف، وإنما كانوا في الجاهلية يؤخرون الدين ويزيدون مقابل التأخير حتى يتضاعف الدين فيصبح أضعافا مضاعفة. كانت 1,000 5 سنوات وإقاضية صارت 5,000، كانت 1,000 فقط، جاء الأجل أعطي قال ما عندنا، أخرناها زيد 1,000 فقط إلى العام المقبل. إذا مرت 5 سنوات 6 تصبح مضاعفة ولا مضاعفة؟ قال وقوله أضعاف مضاعفة لا مفهوم لهذا، لأنه خرج مخرج الغالب، إذ الدرهم الواحد حرام كالألف، وإنما كانوا في الجاهلية يؤخرون الدين ويزيدون مقابل التأخير حتى يتضاعف الدين فيصبح أضعافا كثيرة. قوله تفلحون أي تنجون من العذاب وتظفرون بالنعيم المقيم في الجنة. وقد بينا زعزعة إبعاد عن النار ودخول الجنة. والآن أعدت الكافرين أي هيئت وأحضرت للمكذبين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى هذا أن النار ستوجد يوم القيامة، والله لموجود الآن وقبل مئات القرون، وقد شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه كما شاهد الجنة دار السلام. وعالم هذا بالنسبة إلى عالم الجنة وعالم النار قطرة ماء في موف النيل في الأطلنطي، تبهتم؟ عالم الجنة فوق قطوة السماوات وفوقها، عالم النار قطوة الأرض كلها وهو تحتها. مثل الدنيا إلى الآخرة كمثل أن يغمس أحدنا أصبعه في البحر ثم يستخرجه ويزن تلك البلة كم يجدها إذا عنده موازين دقيقة وينسبها إلى البحر، لا نسبة. ويزيدكم أن آخر من يدخل الجنة يعطى مثل الدنيا مرتين، أما أنتم تعطون إن شاء الله 10 مرات، فإن دنياكم إذن. أما عالم الشقاء تعرفون أن ضيف الكافر والله كجبل أحد، وعرضه كم 135 كيلو من مكة إلى قديم. إذن كم تتسع النار؟ إذن قولوا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ثلثوها، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. إن لله نفحات ما تدري قد يستجاب لك. الآن مع الشرح الكامل الوافي لنزداد إن شاء الله يقينا بما علمنا. قال معنى الآيات: صح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا على أفراد من المشركين بالعذاب، ما في ذلك شك. صح وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا على أفراد معينين من المشركين بالعذاب، وقال يوم أحد لما شج رأسه وكسع رباعيته ماذا قال؟ كيف يصبح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟ كيف يصبح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟ فأنزل الله تعالى عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء، لا أمر تعذيب ولا أمر هداية، ليس لك من الأمر شيء، أي فاصبر حتى يتوب الله تعالى عليهم أو يعذبهم بظلمهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا يتصرف كيف يشاء ويحكم ما يريد، فإن عذب فبعدله وإن رحم فبفضله، وهو الغفور لمن تاب الرحيم بمن أناب. هذا ما تضمنته الآيتان الأولى والثانية. وأما الآية الثالثة فإن الله تعالى نادى عباده المؤمنين. من قال هؤلاء المنافقون كلامه باطل، بل نادى المؤمنين الصادقين في إيمانهم: يا أيها الذين، نادى عباده المؤمنين بعد أن خرجوا من الجاهلية ودخلوا في الإسلام. أما قال يا الذين آمنوا، يا من آمنتم، خرجوا من الجاهلية ودخلوا في الإسلام، ناداهم بأن يتركوا أكل الربا وكل تعامل به. هم كانوا يأكلونه والله العظيم، وكانوا يتعاملون به كذا سنة بعد دخول في الإسلام، تبهتم؟ وما حرم الربا إلا في المدينة بعد كذا سنة، لما تهيأوا للامتثال والطاعة لقوة إيمانهم وقدرتهم على الطاعة والتهليل، ناداهم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. فناداهم بأن يتركوا أكل الربا وكل تعامل به ولو ما يؤكل. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا، أي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، هكذا الإيمان وإلا لا؟ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذ كان الرجل يكون عليه دين ويحل أجله ولم يجد ما يسدد به فيأتي إلى دائنه ويقول أخر ديني وزد علي. وهكذا للمرة الثانية والثالثة حتى يصبح الدين بعدما كان 10، 20، أو 30. وهذا معنى قوله تعالى أضعافا مضاعفة. ثم أمرهم بتقواه عز وجل وواعدهم بالفلاح إنهم اتقوه، فقال عز وجل واتقوا الله لعلكم تفلحون، لكي تفلحوا. نسأل العوام ما معنى الفلاح هذا الذي يفلحونه؟ من يجيبنا من أبنائنا العوام حتى نعرف أنهم يفهمون؟ أنت عمي، أنت بعينيك الأربع، هاتوا يا عم ابن عمي، ما الفلاح الذي وعدهم به؟ أنت قف. لا فضل فوك ولا عاش من يسمعك. الفلاح أن تزعزع هكذا بعيدا عن عالم الشقاء وتدخل الجنة دار السلام، هذا هو الفلاح، لأنه يد احتجارة وإلا وظيفة وإلا شاك وغيره. واتقوا الله لعلكم تفلحون، لأن تقوى الله معناها فعل المأمور وإلا لا، والمأمور هذا لما يفعل عبد الله بشروط ما لا يحدث له يسمنه، قولوا يزكي نفسه يطيبها ويطهرها، وإذا اجتنب المني ماله النتيجة يبقى ذاك الطهر كما هو بل ينمو ويزيد، لأن من اغتسل ثم صب على في بول وسخ انتفع بذلك ما انتفع، فلا بد ان يحافظ على ذلك الطهر. وهل في هذا حكم صادر عن الله عز وجل؟ قوله يا ابا عبد الله هذه الحقيقه، لقد صدر حكم الله على الانس والجن ونصه قد افلح من زكاها اي نفسه، وقد خاب من دساها اي نفسه. والتزكية تكون بفعل الطاعات، والتزكية تكون بفعل المحرمات. الماء والصابون يطهران الانجاز ولا لا؟ والبول والعرق يوثقان الابدان ولا لا؟ دي سنة الله عز وجل. والعجب كيف يجهل المؤمنون هذا؟ لا عجب، ما سمعوا هذا الكلام ابدا. القران يقرؤون على الموتى اما يحيى لا. قال واتقوا الله لعلكم تفلحون، اي كي تفلحوا بالنجاة من العذاب والحصول على الثواب الا وهو الجنة دار السلام، جعلنا الله من اهلها. قال وفي الآية الرابعة امرهم تعالى باتقاء النار التي اعدها للكافرين، فهي مهيئة محضر لهم، واتقاؤها يكون بمالا بطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين. للكافرين من هم؟ أبو جهل وعمرو بن للكافرين أي للمكذبين بالله ورسوله، فإذا لم يعملوا بطاعتهما، لأن التكذيب مانع من الطاعة. هذه النار للكافرين. لما؟ لأنهم كذبوا فلم يعملوا بما يزكي أنفسهم ولم يتخلوا عما يزكيها، فبعثوا وأنفسهم خبيثة كأرواح الشياطين. كيف يدخلون دار السلام؟ مستحيل. قالوا في الآية الأخيرة أمرهم تعالى بطاعته وطاعة رسوله ووعدهم على ذلك بالرحمة في الدنيا والآخرة. وقد بينا كيف نحصل على رحمة الدنيا، كيف أن يعيش المسلمون على قلب رجل واحد متعاونين متحابين متناصحين أطهارا أصفياء أنقياء لا خبث لا ظلم لا شر لا فساد لا خلف للوعد لا كذب لا حسد لا بغضاء، كأنهم أسرة واحدة. أية رحمة أعظم من هذه؟ وإذا كانوا هكذا انتفى شيء اسمه عذاب بينهم أبدا. رحمة في الدنيا وعز وساد وقاد البشرية أيضا، رحمة في الدنيا وفي الآخرة بدخول الجنة دار السلام. قال وكأنه يشير إلى الذين عاصوا رسول الله في أحد وهم الرماة الذين تخلوا عن مراكزهم الدفاعية، فتسبب عن ذلك هزيمة المؤمنين أسوأ هزيمة. فقال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هل هناك عصوا رسول الله في أحد أو ما سمعنا بهذا؟ كم رامي؟ نعم 50 راميا. من نصبهم في مراتبهم؟ القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم بما أوصاهم ألا تبرحوا أماكنكم لنا أو علينا. وبعد لما شاهدوا الانتصار والمشركين هاربين وأموالهم تركوها والنساء مشمرات على خلاخلهن هبطوا يجمعون المال. رأى خالد خلو أسلاحه ومركز قوي احتله برجاله وصبوا عليهم الحمم، فكانت الهزيمة النكراء. بسبب ماذا؟ طول معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعصية الرسول أثرت بأصحاب الرسول، أما نحن لا، ما تؤثر فينا، نعصي ما نحب. من أولى بالهزيمة؟ نحن وإلا هم؟ نحن ولهذا مهزومون وإلا. من أذل الخلق اليوم؟ المسلمون أذل من اليهود، والله أذل من اليهود. بعد هذا نطلب بيانا، ما السبب؟ معصية الله ورسوله. هل هناك غير هذا؟ والله ما وإلا. لو تابوا وأطاعوا الله ورسوله 24 ساعة وهم أعز العالم والدنيا تضطرب لكلمة الله أكبر. قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أي كي يرحمكم فيتوب عليكم ويغفر لكم ويدخلكم دار السلام والنعيم المقيم. الآن استقر معنى الآيات الخمس في نفوسنا إن شاء الله. هذا خير من 50 كيلو غرام ذهب. والله إن الذي وعي هذه الآيات وفهمها وعمل بها لخير له من 50 قنطار ذهب أو من بنوك أمريكا. الآن هداية الآيات الخمس، هل لكل آية هداية؟ ها؟ إي ورب الكعبة. كل آية تهدي إلى أين؟ إلى دار السلام والبعد عن دار الشقاء والوباء. كل آية تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هل يعقل أن يوجد كلام بدون متكلم؟ يعقل هذا كلام؟ إذن هذه الآية من تكلم بها؟ من أنزلها؟ من أوحاها؟ من قالها؟ الله. الله موجود إذا كيف ينكر أو يكذب به؟ هذه الآية من الله على من نزلت؟ على العجائز في القرية، على التجار، على من اختار الله من البشرية كلها رجلا واحدا وهياه ليوحي إليه بها. إذن مستحيل أن يكون محمد غير رسول الله، مستحيل. كيف يوحي إليه وينزل عليه كلام ولا يكون رسولا؟ من ينفي هذا مجنون أو لا عقل له؟ كل آية تحمل هذا الهدى. قال أولا استقلال الرب تبارك وتعالى بالأمر كله، فليس لأحد من خلقه تصرف في شيء إلا ما أذن فيه للعبد. من أين أخذنا هذه الهداية؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يا شيخ ها نحن عندنا أمور نتصرف فيها، أذن الله لنا فيها، أليس كذلك؟ لو ما أذن لك الآن أنت تركب سيارة تسرقها يجوز يعني؟ حرام. الآن تشرب شرابا محرما يجوز؟ ممنوع ولا لا؟ ما أذن. فإن أكلنا أو شربنا أو نكحنا أو لبسنا في المأذون فيه وإلى في غير المأذون؟ في المأذون فيه، المأذون حرام وأهل عصاة مجرمون. استقلال الرب تبارك وتعالى بالأمر كله، فليس لأحد من خلقه حتى ولو كان جبريل أو محمد رسول الأولين والآخرين، فليس لأحد من خلقه تصرف في شيء إلا ما أذن فيه الله للعبد. تصرف هذا أخذناه من قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. ثانيا الظلم، الظلم. هل بين السامعين من العوام من يبين لنا الظلم ما هو هذا؟ أهل الحلقة لا نريد من يقول أنهم إذا ما قالوا ماتوا. الظلم يا عبد الله يا أمة الله وضع الشيء في غير موضعه. الآن لو يتململ أحدكم يقول ابعد عني وينام وسطكم، ظالم هذا ولا لا؟ النوم هذا محله؟ أفضع من هذا يقول ابعد عني نريد أن نتبول، مجنون هذا تدور في المسجد. وضع الشيء في غير موضعه هو ظلم. فالذي يركع ويسجد لغير الله الركوع والسجود من أحقهما؟ من استحقهما؟ خالقه ورازقه ولا لا؟ فإذا سجد لعبد القادر وانحنى أمام إبليس ظلم ولا لا؟ ولهذا الشرك أبغى أنواع الظلم. لما يا شيخ؟ لأن ظلمي لك بسبك أو شتمك أو أخذ ريالك أو الاعتداء عليك هذا ظلم بيني وبين إنسان، لكن كونك تظلم الله الذي بيده كل شيء وتأخذ حقه وتعطيه لغيره، عرفتم الظلم ولا لا؟ ما فهمت. لو أنك تختصم مع عامل عند الباب فقير كالناس تبات وتظلمه، هذا الظلم كظلمك لأمير المدينة؟ لو تسبوا تشتموه سواء يعني سواء لا أبدا هذا أفظع فكيف بالذي يظلم الله ويأخذ حقه الذي فرض على خلقه ويعطيه لعبيده أعوذ بالله ولهذا قال تعالى إن الشرك وظلم عظيم قال الظلم مستوجب للعذاب مستوجب العذاب أي مهيئ له ما لم يتدارك الرب العبد بتوبة فيتوب ويغفر له ويعفو عنه بقاعدة الظلم من الإنسان مستوجب لعذابه إلا إذا تداركه الله فتاب عليه وغفر له أما إذا تركه الله على ظلمه فلا توبة ولا مغفرة فوالله لا بد من العذاب ثالثا حرمة أكل الربا مطلقا مضاعفا كان أو غير مضاعف ما قال رسول لا درهم واحد أشد من 30 زنية ما عندنا شيء ربا يقال هذا خفيف لأنه قليل الكثير والقليل سواء رابعا بيان ربا الجاهلية إذ هو هذا الذي نهى الله تعالى عنه بقوله لا تأكل ربا خامسا وجوب التقوى لمن أراد الفلاح في دول الآخرة سادسا وجوب اتقاء النار ولو بشق تمرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة سابعا وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم للحصول على الرحمة الإلهية وهي العفو والمغفرة ودخول الجنة معاشر المستمعين هيا نتخلص من الربا هيا بسم الله زوروا إخوانكم في بيوتهم أمامكم أقوالكم أقرباءكم وابكوا معهم قولوا هيا نخرج من هذه الفتنة يا إخواننا يا أبانا نتعهد أن لا يرانا الله غدا أو بعده أمام ظنك ومن عنده نقود يسحبها ويصبر وتمشي هذه الروح والناس يبكون نساء ورجال بالدموع اليوم الأول الثاني الرابع العمال بطلوا ما يذهبون رؤساء البنوك داخوا أصابهم كذا 40 يوم أغلقوها تستطيعون ما تستطيعون أنتم تستطيعون يا أهل النور لكن نسبتكم إلى أهل الظلام كم ولا واحد إلى 1000 ما ينفع هذه ما يسمى بالإبراد العام ينفع إلى الأمة كلها وهذا هو الهجران الذي أوجبه الله ورسوله إذا أخونا عما فاسق أبى أن يتوب قلنا لن نتكلم معه ولن نتعامل 40 يوم يتوب ويبكي 3 الذين تخلفوا وأعلن الرسول عن هجرتهم كم يوم يمشون بالأسف مرت ما تكلم معه ترمي له الخبز وتسكت ضاقت بهم الأرض بما أحبه هذا هو الهجران الحقيقي أما أنا أقاطع وأنت تصاحبه أن ما تعامل به وأنت تتعامل معه بكل شيء أي ينفع هذا نحن الحمد لله قاطعنا البنوك كم واحد انقطعت ولا ما انقطعت لكن إذا الأمة كلها عادت الطريق إلى الله وهذه البنوك والله لتتحولن إلى مصارف خير وهدى ورحمة والله لتدر وتقل أضعاف ما كانت أقسم بالله وإني على علم إذن هذا يا شيخ محال صعب ما يمكن ما الذي يمكن الذي يمكن أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله وأن يأخذ علماؤنا وحكامنا يجمعوننا في بيوت الله من المغرب إلى العشاء كاجتماعنا هذا في كل قرانا في كل مدننا، النساء وراء والرجال أمام، ونتلقى الكتاب والحكمة يوما بعد يوم يوما بعد يوم، والنور يعلو والمعاني ترتفع والتقوى تعم فجأة سنة. أولياء الله لو رفعنا أكفنا إلى الله ما ردها، يوما لم يبقى معنا للشح ولا البخل ولا التكالب على الدنيا ولا التلصص ولا وأفاض الله رحماتي علينا. فهذا هو الطريق الذي نبكي حتى يتحقق أو نموت، والله لا طريق إلا هذا، أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله، نفزع إلى ربنا، نطرح بين يديه، نبكي كل ليلة، نتلقى هداه ورحمته في قرآن ومدننا. ما هي إلا أيام وقد أغدق الله نعمه وأفاض رحمته. طريق غير هذا مستحيل أن يتم به شيء. وصلى الله على نبينا محمد.